والدليل الثاني قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله أن اعبدوا الله، فالعبادة هي التوحيد والأمر للإيجاب، والآخر في قوله واجتنبوا الطاغوت، أي باعدوا عبادة ما سوى الله، ولازمه عبادة الله وحده، وهي لا تكون إلا بتوحيده. والدليل الثالث قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وقضى ربك، لأن ما قضاه الله مأمور به، وما أمر الله به فهو واجب، والقضاء المراد في الآية هو القضاء الديني الشرعي لا القضاء القدري الكوني. والدليل الرابع قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله واعبدوا الله، فالعبادة هي التوحيد والأمر للإيجاب، فالتوحيد واجب، والآخر في قوله ولا تشركوا به شيئا، فنهاهم عن الشرك والنهي للتحريم، وهو أمر بمقابله الذي هو توحيد الله عز وجل، فيكون التوحيد واجبا لأن الانتهاء عن الشرك لا يكون إلا بإقامة التوحيد. والدليل الخامس قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم عليكم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تشركوا به شيئا، فالنهي عن الشرك يقتضي تحريمه مع الأمر بمقابله وهو توحيد الله، والأمر به دال على وجوبه. والدليل السادس أثر ابن مسعود رضي الله عنه قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه بفتح التاء ويجوز كسرها والأفصح الفتح، رواه الترمذي بإسناد صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في جعل ما تضمنته هذه الآيات من النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد هو وصية محمد صلى الله عليه وسلم، والوصية اسم موضوع لغة لما يؤمر به على وجه التعظيم اسم موضوع لغة وشرعا لما يؤمر به على وجه التعظيم أمرا أو نفلا وجوبا أم نفلا والموصى به هنا مأمور به أمر إيجاب بدلالة الآية التي تلاها ابن مسعود رضي الله عنه وليس مراد ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب هؤلاء الآيات في ورقة ثم ختم عليها بخاتمه جاعلا إياها وصية لمن بعده ولكن المراد أنه أوصى بكتاب الله ومن أعظم ما في كتاب الله الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك وهذا وجه الجمع بين الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم المختلفة في ظاهرها في الخبر عما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم فكل منهم أخبر بشيء هو صدق في نفسه لرجوع جميع ما أخبروا به إلى كتاب الله عز وجل فوصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته هي كتاب الله وإذا أخبر بأن وصيته صلى الله عليه وسلم منه كذا ثم أخبر مخبر بأن وصيته منه كذا ثم أخبر مخبر ثالث أن وصيته منه كذا كان ذلك كله صحيحا لرجوعه إلى الأصل الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم واضح هذه؟ يعني ستجدون في الآثار آثار رويت عن جماعة من الصحابة كابن مسعود وابن عمر وغيرهما كل أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصى بشيء وكل هذه الأخبار صادقة كيف تكون صادقة؟ لأنها جميعا ترجع إلى شيء في القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى أمته بالكتاب الكريم فتكون أخبارهم صحيحة والدليل السابع حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار الحديث متفق عليه وهذا معنى قول المصنف أخرج أي البخاري ومسلم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فالحق اسم موضوع في الشرع لما يؤمر به أمر فرض وإيجاب صرح به ابن القيم في بدائع الفوائد والأمير الصنعاني في بغية الآمل فإذا ذكر الحق فإن المذكور معه واجب ما لم يأتي دليل يخرجه عن الوجوب إلى النفل والمذكور هاهنا هو عبادة الله وعدم الإشراك به وهي لا تكون إلا بتوحيده فعلم أن التوحيد واجب نعم. فيه مسائل الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه الثالثة

ومنها نسختان بخط تلميذه ابن حبشان رحمه الله. نعم. الحادية عشرة: آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة. بدأها الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الثانية عشرة: التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. قوله رحمه الله: الثانية عشرة: التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، أي الوصية بكتاب الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تحفظ عنه وصية مكتوبة، وأخبر عنه أصحابه رضي الله عنهم بأشياء متفرقة كلها ترجع إلى الوصية بكتاب الله، ومنها خبر مسعود ابن مسعود رضي الله عنه المذكور هنا. الثالثة عشرة: معرفة حق الله علينا. الرابعة عشرة: معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. الخامسة عشرة: أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. قوله رحمه الله: الخامسة عشرة: أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، أي جزاء من عبد الله ولم يشرك به شيئا أنه لا يعذبه، فهم جهلوا الجزاء ولم يجهلوا العمل. نعم. السادسة عشرة: جواز كتمان العلم للمصلحة. السابعة عشرة: استحباب بشارة المسلم بما يسره. الثامنة عشرة: الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. التاسعة عشرة: قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم. قوله رحمه الله: التاسعة عشرة: قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم، أي في حال حياته وبعد موته في الشرعيات دون الكونيات، فما كان من المسائل الشرعية الدينية فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم به، سواء كانت تلك المسألة مما علم في حال حياته أو كانت واقعة بعده، لأنه أعلم الخلق بالشرع. وأما إن كانت المسألة كونية قدرية فإنه لا يجوز أن يقال فيها: الله ورسوله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب المقدر من الوقائع الكونية. وتفصيل هذه الجملة يتضح بالمثال: فلو أن سائلا سئل: ما حكم الوتر؟ ومعلوم أن الوتر صلاة معهودة في الزمن النبوي، فقال السائل: الله ورسوله أعلم، كان ذلك صحيحا. وإن سئل: ما حكم تجارة العملات الأجنبية؟ فقال: الله ورسوله أعلم، فإن قوله صحيح أيضا، ولو كانت هذه التجارة لم تقع إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، للقطع بأنه صلى الله عليه وسلم أعلم بالشرع من كل أحد. وإن قيل: هل سيكون اليوم غبارا مثل ما كان أمس؟ فقال السائل: الله ورسوله أعلم، فإن جوابه إيش؟ خطأ. لماذا؟ لأنه من المسائل الكونية القدرية، والمسائل الكونية القدرية علمها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. العشرون: جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. الحادية والعشرون: تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوبه الحمار مع الإرداف عليه. الثانية والعشرون: جواز الإرداف على الدابة. الثالثة والعشرون: عظم شأن هذه المسألة. الرابعة والعشرون: فضيلة معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. مقصود الترجمة

تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين، أي أن المقصود ليس قولها باللسان والتكلم بها فقط، بل المقصود هو التكلم بها مع اعتقاد معناها والالتزام بمقتضاها. فمن اعتقد أن التكلم بها كاف دون اعتقاد ولا عمل فذلك مغرور باقتصاره على القول دون الاعتقاد والعمل. نعم. السابعة: التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان رضي الله عنه. الثامنة: كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. التاسعة: التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثير ممن يقولها يخف ميزانه. قوله رحمه الله: التاسعة: التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثير ممن يقولها يخف ميزانه، أي لعدم تحققه بها اعتقادا ولا عمله بمقتضاها فخف ميزانه لفراغه مما يدخل به. فإن لا إله إلا الله لا تدخل بميزان صاحبها إلا مع اعتقاد جازم وعمل لازم. فإن لا إله إلا الله لا تدخل بميزان صاحبها إلا مع اعتقاد جازم وعمل لازم. واضح؟ الآن لو أخذنا من هذه الكاسات الموجودة في المسجد والتي هي كاسات الماء، فقمنا وسكبنا الماء في الخارج ثم وضعنا هذا الكوب على الميزان، وأخذنا آخر وأبقينا الماء فيه ووضعناه على الميزان، كلاهما كأس أم لا؟ كلاهما كأس، لكن الأول لم يثقل والثاني ثقل. لماذا؟ لاشتمال الثاني على الماء. وكذلك كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا تثقل إلا إذا وجد معناها معها مثقلها، ومثقلها هو الاعتقاد الجازم والعمل اللازم. فإن لم يكن اعتقاد ولا عمل لم تثقل في الميزان. نعم. العاشرة: النص على أن الأراضين سبع النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. الحادية عشرة: أن لهن عمارا. الثانية عشرة: إثبات الصفات خلاف للأشعرية. الثالثة عشرة: أنك إذا عرفت حديث أنس رضي الله عنه عرفت أن قوله في حديث عتبان رضي الله عنه فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أن ترك الشرك ليس قولها باللسان. الرابعة عشرة: تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه. الخامسة عشرة: معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. قوله رحمه الله: الخامسة عشرة: معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، أي وجد بقوله تعالى كن، وليس هو كن، وإنما وجد بالكلمة، إذ قال الله عز وجل له كن فكان. فهذا معنى كون عيسى كلمة الله، أي أنه خلق بها لا أنه هو نفس الكلمة الإلهية. واضحة؟ يعني أنه قيل له كن فكان، وليس هو عليه الصلاة والسلام كلمة الله عز وجل، لأن كلام الله عز وجل غير مخلوق. متى وجد عيسى؟ بعد قولي كن. طيب، ما رأيكم في قول يا من أمره بين الكاف والنون؟ غير صحيح؟ ليه؟ لم تستكمل الكلمة، لم تستكمل الكلمة، هذا من الخطأ، لأن قوله بين الكاف والنون يعني كاف ولم تستكمل الكلمة في الأمر بالإتيان بالنون، والأمر الإلهي إنما يتحقق بعد الكاف والنون معا، كما قال الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيش؟ كن فيكون، وليس أن يقول له كو بالكاف دون النون ثم يكون الأمر ثم تستكمل الكلمة. السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه. السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. الثامنة عشرة معنى قوله على ما كان من العمل. التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان. العشرون معرفة ذكر الوجه. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. مقصود الترجمة بيان أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا من جملة فضل التوحيد المذكور في الترجمة السابقة، لكنه أخرج بترجمة لبيان جلالة هذا الفضل وعظم الموجب، فالفضل هو دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب، والموجب هو تحقيق توحيد الله عز وجل، وتحقيق التوحيد هو السلامة من كل ما ينافي أصله أو كماله. السلامة من كل ما ينافي أصله أو كماله، وجماع ما ينافي التوحيد أصلا أو كمالا ثلاثة أنواع، أولها الشرك، وثانيها البدعة، وثالثها المعصية. فالشرك ينافي التوحيد بالكلية، فالشرك ينافي التوحيد بالكلية، والبدعة تنافي كماله الواجب، والمعصية تقدح فيه وتنقص ثوابه، فيكون تحقيق التوحيد بتحصيل السلامة من الشرك والبدعة والمعصية. والمراد من ذكر المعصية لتحصيل تحقيق التوحيد ليس هو البراءة منها بحيث لا تقع من العبد. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يوجد عبد إلا وله معصية، والدليل في الأربعين النووية في حديث أبي ذر الطويل، قوله تعالى في الحديث الإلهي وهو حديث أبي ذر الذي مر معنا في كتاب الأربعين النووية: يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار. فلا ينفك ابن آدم عن المعصية، ولكن المراد بذكر المعصية فيما ينافي التوحيد الإقامة عليها وعدم التوبة منها، فمتى أقام على معصيته ولم يتب منها كان ذلك قادحا في توحيده منقصا ثوابه. وتحقيق التوحيد له درجتان،

وإذا كان التوحيد حق الله كانت أعظم الدعوة هي ما كان إليه، وهذه الدعوة إلى التوحيد لا تتخلف في زمان ولا مكان، بل كل زمان ومكان يحتاج الناس فيه إلى الدعوة إلى التوحيد. طيب، إذا قال الإنسان الحمد لله بلادنا بلاد توحيد، فما نحتاج الدعوة إلى التوحيد؟ تكون الدعوة إلى التوحيد في بلاد أخرى فيها شرك. ما الجواب؟ الجواب: التوحيد العبادة. ما هو؟ إفراد الله بالعبادة. العبادة منها التوكل والحب والخشية والخشوع، لا يتحقق كمال أدائها إلا بدوام الدعوة إليها. ليس معنى الدعوة إلى التوحيد أن لا يوجد الشرك، هذا بعضه، ولكن من الدعوة إلى التوحيد أيضا تحقيق هذه المعاني في قلوب الناس، فيعظم في قلوبهم أمر التوكل على الله، وأمر الخوف من الله عز وجل، وأمر رهبة الله عز وجل. الآن تجد بعض الناس عندما توجد بعض الظواهر الكونية لا يجد أي معنى للتوحيد في قلبه، هب الغبار وخرج الغبار ولم ينظر إلى ما جاء في هذا الباب مما يتعلق بالتوحيد. تجد بعض الناس قد يسب الريح، هذا موجود في البلاد التي قال يقول الناس لا يحتاج للتوحيد، دعوة إلى التوحيد. وبعض الناس لا يأتي بالذكر المأمور به إذا رأى الإنسان الريح، وهذا من ضعف علمه بالتوحيد. فالدعوة إلى التوحيد يحتاجها الناس ما بقي دينهم. والدليل على ذلك أننا نقول في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم. طيب، ألسنا مسلمين وعلى الصراط المستقيم؟ الجواب بلى، ولكن الإنسان عندما يكرر الدعاء اهدنا الصراط المستقيم يعني جدد لي الهداية فيما يتجدد لي من الحوادث، هذا معناها، جدد لي الهداية فيما يتجدد من الحوادث. ألا يتجدد لك في كل لحظة حال؟ يتجدد أو ما تجدد؟ يتجدد. أنت قبل أن تأتي للدرس كنت في حال، وأتيت للدرس في حال، وأنت في الدرس تمر بك كم حال؟ أحوال كثيرة تمر بالإنسان في الدرس، فيحتاج الإنسان إلى أن يسأل الله عز وجل أن يجدد له الهداية في كل حال. فعندما يقال يدعى إلى التوحيد يعني يقوى في نفوس الناس ويحتاجون إليه مرة بعد مرة حتى تقوى معالم التوحيد وحقائقه في قلوبهم. ولا أدل على ذلك، وهذا من عجائب الاستنباطات، أن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد أين؟ في مكة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى التوحيد أين؟ في مكة. دعا، ابتدى دعوة التوحيد، كلام إخوان يقصدون صحيح، ابتدى دعوة التوحيد في مكة، وبقي في مكة كم سنة يدعو التوحيد؟ 13 سنة. ثم ذلك الداعي إلى التوحيد لما تحول إلى المدينة أنزل عليه فاعلم أنه لا إله إلا الله في سورة محمد، أكد عليه هو ذلك الداعي أن يعلم حقيقة التوحيد تأكيدا لها في نفسه وتوثيقة لها. فإذا كان الداعي إلى التوحيد وهو أكمل الخلق له تحقيقا صلى الله عليه وسلم يؤكد عليه الأمر بالعلم بالتوحيد ويتبعه الدعوة إليه، فما الظن بغيره؟ فالدعوة إلى التوحيد أمر مقترن بالدين، ما وجد الدين يجب أن تتكرر الدعوة إلى التوحيد، مثل تكرار سؤال الهداية ومثل تكرار صلاة الفاتحة. تكرر الفاتحة، قراءة الفاتحة في كل صلاة، في كل ركعة منها، لأن الصلاة لا تقوم إلا بها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة إيش له. فكذلك إذا ما دعا الإنسان للتوحيد لا يبقى التوحيد معه، فلا يبقى في الإنسان التوكل والرهبة والخشية والخشوع والخوف والإنابة وكل هذه توحيد، إلا أن يديم الدعوة إلى التوحيد. والذي يكمل توحيده ويلتصق به تجد هذا حتى في الألفاظ التي يرى الناس أنها سهلة. مرة زار الملك عبد العزيز رحمه الله أحد علماء الدرعية فوعظه ذلك العالم، فلما أراد الملك عبد العزيز أن ينصرف قال: يا شيخ فلان، اسأل الله أن يعاملنا بعدله. فقال هذا العالم الذي يعرف التوحيد قال: لا تقل الله يعاملنا بعدله، لأنه لو عاملنا بعدله لهلكنا، ولكن قل الله يعاملنا بفضله. هذا من التوحيد، لا يستطيع يميز مثل هذه المعاني إلا من يعرف التوحيد، يعرف أن التوحيد هو أن تمتلئ القلوب بتعظيم الله وإجلاله، ما ترتبط بغير الله عز وجل. أحد علماء التوحيد اسمه الشيخ خالد بن حمير رحمه الله، جاءه من سلم عليه فقال له الشيخ: كيف حالكم، كيف حال أهلكم؟ فقال له هذا، قال: الحمد لله حنا بخير مدام أنت وامثالك فينا. فقال: لا تقل هذا، قل حنا بخير مدام التوحيد فينا، لأن الأشخاص يذهبون ويتغيرون ويتحولون، لكن التوحيد أنت بخير ما بقي فيك التوحيد. هذه الكلمة ما يستطيعها إلا من تغرر بالتوحيد، فالدعوة إلى التوحيد نحتاجها دائما، لأننا لن نستطيع أن نقيم أنفسنا على ما يجب لله عز وجل من الإعظام والإجلال إلا بالتوحيد. ليس المقصود الدعوة إلى التوحيد يعني إذا كان شرك، إذا كان ما في شرك ما في دعوة التوحيد، لا، هذا جانب من الدعوة إلى التوحيد، هناك جانب آخر وهو تقوية الصلة بالله سبحانه وتعالى. نعم. فيه مسائل: الأولى أن الدعوة إلى الله طريق، أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. الثالثة أن البصيرة من الفرائض. الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله تعالى. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. قوله رحمه الله: السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك، أي إذا لم يتبرأ من المشركين صار منهم ولو لم يشرك. فإن من عقائد التوحيد البراءة من المشركين، وحقيقة البراءة بيان بطلان دينهم، فمن ساكن المشركين دون اعتقاد بطلان دينهم فقد صار منهم ولو لم يشرك. واضحة؟ يعني الذي يساكن المشركين ولا يشرك لكن لا يعتقد بطلان دينهم، يقول هذول على دين صحيح وحنا الحمد لله على دين صحيح، هذا كافر لأنه لم يبرع من المشركين. لا يكون التوحيد إلا بالبراءة من المشركين. التوحيد لا يقبل الشركة، لا يقبل أن يكون في القلب شيئان أبدا. قال ابن القيم: التوحيد معدن لطيف يخدش فيه كل شيء. أنت تشوفون بعض المعادن الثمينة لو حطيت اظفرك عليه خدش فيه. فكذلك توحيد الله عز وجل لا يقبل أي شيء يخل به. فإذا لم يشرك الإنسان ولكن اعتقد أن دين هؤلاء المشركين صحيح، فإن هذا ينقض توحيده بالكلية ولا يبقى معه توحيد. السابعة كون التوحيد أول واجب. الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. التاسعة أن معنى أن يوحدوا الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. قوله رحمه الله العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يدعوهم إليها مع كونهم أهل كتاب، ولو كانوا يعرفونها ويعملون بها لما احتاجوا إلى الدعوة إليها، فهم بين جاهل بها لا يعرفها أو عالم بها لا يعمل بها. الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج. الثانية عشرة إيش معنى التنبيه على التعليم بالتدريج؟ هو قالها قبل، قالها بعدها، البداء بالأهم في الأهم، فلا بد يكون التنبيه على التعليم بالتدريج يعني شيئا فشيئا، يعني شيئا فشيئا. نعم. الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم. الثالثة عشرة مصرف الزكاة. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم. نعم، انظروا كشف من العالم، العالم اللي يكشف الشبهة هو الذي تأسس والذي عنده علم، هذا هو الذي يكشف الشبهة. أما الذي ليس عنده علم فهو لا يكشف الشبهة، وإنما يتعلم دينه ثم إذا قوي علمه كشف الشبهة. وفيه أيضا التنبيه على أن المتعلم إذا عرضت له شبهة إلى من يتوجه في حلها؟ إلى العالم. هذا الآن أنتم تقولون بألسنتكم، لكن انظروا في أنفسكم، يمر على الإنسان أحوال تمر عليه شبهة ثم لا يسأل عنها عالم، لا يفتح الانترنت وشوف وش في الانترنت، او يقول الحمد لله الكتب مطبوعه ويذهب وياخذ كتاب مطبوع من الكتب يفتح فيه ويقرا فيه كلام لا يدري هذا الكتاب صواب خطا من مؤلفه، لكن يباع في المكتبه، يقول هذا يباع في المكتبه، فما دام يباع في المكتبه هذا ان شاء الله تعالى نبي نجد فيه الجواب. لا، الكتب فيها الغث والسمين والصحيح والخطا، لكن الدين الذي يكون عند العالم لا يكون إلا صوابا، العالمون بالله وبأمر الله لا يكون دينهم إلا صوابا، لأن الله عز وجل وكل إليهم إقامة الحجة على خلقه، فهؤلاء هم القادرون على كشف الشبه التي تعرض تمر على الإنسان أحوال تكثر فيها الشبه، فليمتحن نفسه هذه الشبه كيف كشفها أو ماذا فعل بها. الآن تمر بالعالم الإسلامي وخاصة العالم العربي أحداث لا تخفى عليه، فيها شبهات كثيرة، أنت هذه الشبهات التي سمعتها على من عرضتها لتكشفها؟ وربما تركتها وقرأتها وقبلها قلبك ولم تبحث عن كشفها ولا سألت عنها أحدا، وهذا خطر عليك. وليس يا إخوان المراد بالخطر الخوف عليك أن تؤخذ إلى السجن، هذا أمر سهل، السجن هذا أهل دنيا، لكن الخوف عليك أن تؤخذ إلى النار، تقول كلمة فتهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. لابد إذا عرضت لك شبهة أن تبحث عن كشفها عند عالم، والأولى لك ألا تتعرض للشبه حتى تتقي دينك. وعند البخاري باب من الإيمان الفرار بالدين من الفتن، يعني من الإيمان أن تفر بدينك من الفتن، حتى لو قال الناس أنت جبان، نعم أنت جبان من أمر الله عز وجل، تخاف أن الله عز وجل يسألك لماذا قلت هذه الكلمة، فلان فاجر، فلان كافر، هذا باطل، هذا صحيح. الله عز وجل يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، حلال وحرام أهون من كافر ومسلم، فكافر ومسلم أشد،

ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله؟ وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه. فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. مقصود الترجمة بيان أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه من الشرك، والأصل في التعاليق من الحلق والخيوط أنها من الشرك الأصغر لتضمنها اعتقاد السببية فيما ليس بسبب شرعي ولا قدري، اعتقاد السببية فيما ليس بسبب شرعي ولا قدري. فإذا اعتقد الإنسان في شيء أنه سبب وهو ليس سببا شرعيا ولا قدريا فهو شرك أصغر. ما معنى سبب شرعي؟ يعني يعلم أنه مؤثر من طريق الشرع، مثل إيش؟ القرآن، ومثل العسل، بطريق شرعي. طيب، وبطريق قدري يعني بطريق التجربة أو التجربة، صحيح لغتنا التجربة، فيعلم بطريق التجربة أنه نافع، مثل يعني شيء معين مثل البنادول. البنادول هذه الحبوب عرف بطريقة التجربة أنها نافعة لآلام الرأس وغيره، هذه سبب أم غير سبب؟ سبب. فإذا اعتقد الإنسان في شيء أنه سبب ولم يكن كذلك لا بطريق الشرع ولا بطريق القدر فإنه شرك أصغر، مثل من يعتقد أن الجن تخرج إذا رأت الذئب. بعض الناس من الرقاة تجد عنده ذئب، يقول إن الذئب يطرد الجن، فالذئب سبب أم ليس بسبب؟ الآن هو عنده سبب، طيب هذا السبب ثبت بطريق الشرع؟ الجواب لا. طيب ثبت بطريق القدر؟ ها؟ سمعت، احسنت. هذا شيء غيبي، كيف يعلم أنه الجن يخاف منه؟ لا يرى الجن، هو لا يرى الجن، فدعوى أن الجن تخاف من الذئب ليست صحيحة لأنها لم تثبت بطريق قدري. فإن قالوا إن من به جن ونحوه يضطرب ويخاف، قيل هذا من تلبيس الشيطان على الناس، يفعل به هذه الأحوال ليغتروا بهذا فيتعلقوا بذلك. ولأجل هذا صار بعض الناس يشتري جلد الذئب الغالي ويقسمه بين غرف بيته ليطرد الجن، لأنهم صاروا يقولون ليس الذئب، حتى جلد الذئب. ومع التطور ممكن يجينا، الله المستعان، مع التطور قد يجينا بفباف في رائحة الذئب. لا تستغربون يا إخوان، يأتي بعد ذلك، يأتي الساعة يصير بعض الناس يرش في جنبات البيت يقول هذا أنه نافع في دفع الذئب. هذا شوفوا الأسباب كيف تبدأ الشرك، يبدأ هكذا شيئا فشيئا حتى يستولي على قلوب الناس. الآن كثير من الناس يعتقد أن الذئب يدفع الجن، هذا كثير تحت دعوة أن هذا مجرب. مجرب لابد من أن يكون السبب قدريا، واضح هذه القاعدة؟ يعني إما أن يكون سبب قدري أو سبب شرعي، فإذا اعتقد فيه كان ذلك شركا أصغر، إذا اعتقد أن هذا سبب كان هذا شركا أصغر. ومما ينبه إليه أن هناك ما يسمى بخواص المواد، وخواص المواد هي ما يجعله الله عز وجل في بعض المواد طبيعة. البنزين سريع الاشتعال أم غير سريع الاشتعال؟ سريع الاشتعال، هذه خاصية من خواصه، فإذا علبت هذه الخاصية قطعا صار سبب أم لم يصل سببا؟ صار سببا. فمثلا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن من أسباب دفع الهم لبس الفضة، هذا شيء علم بطريق خواص المواد. أيضا ذكر ابن رجب أن الطيب من أسباب دفع الهم، هذا عرف بطريق التجربة، ويجرب الإنسان إذا ضاق صدره يتطيب يجد أنه يفرج همه، وخاصة الأطياب الأصلية وليست الكيميائية، كيميائية ضعيفة الأثر، لكن مثل دهن العود أو البخور يجد أثر ذلك، هذا بخواص المواد. واضحة هذه؟ طيب، الأسورة التي توجد في بعض الصيدليات لمداوات الارتعاش أو الروماتيزم أو نحو ذلك، ما حكمها؟ ما الجواب؟ متى إذا علم أن هذه المادة لها خاصية؟ جائزة إذا علم أن هذه المادة لها خاصية، وإذا لم يعلم فلا تجوز. وطريق القطع بخاصيتها صدور ذلك من جهات ذات اختصاص في البحث العلمي، فإذا ثبت أن هذه المادة لها خاصية في تنظيم حركة الأعصاب أو غير ذلك جاز وصارت سببا صحيحا، وإن جهل ذلك فإنه لا يجوز استعمالها. والفرق بين الرفع والدفع أن الرفع طلب إزالة البلاء بعد وقوعه، أن الرفع طلب إزالة البلاء بعد وقوعه، وأن الدفع منع نزوله. نعم. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، الآية. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: هل هن كاشفات ضره، ففيه إبطال ما لم يثبت كونه سببا شرعيا أو قدريا، ومنه لبس الحلقة والخيط إذ لم يثبت كونهما من الأسباب الشرعية ولا القدرية، وبيان أن ذلك من الشرك لأنه من جنس دعوة المشركين أصنامهم دفع الضر، لأنه من جنس دعوة المشركين أصنامهم دفع الضر. والدليل الثاني حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، الحديث رواه أحمد وهو عند ابن ماجه مختصرا وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإنك لو مت ما أفلحت أبدا، ونفي الفلاح يتضمن نفي الفوز على وجه التأبيد، ونفي الفلاح يتضمن نفي الفوز على وجه التأبيد، ولا يكون هذا إلا بالشرك. أو يكون المراد بنفي الفلاح لا على إرادة التأبيد، بل على إرادة شدة انغماس من وصف بنفيه عنه في سبب يوجب حرمانه ويخشى عليه منه. ومن جملة ذلك التعاليق للحديث المذكور، والدليل الثالث حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. الحديث رواه أحمد بإسناد جيد. والتعاليق من جنس التمائم، والدعاء على معلقها مؤذن بحرمة فعله، لأنه شرك كما فسره الحديث بعد، فالمطابقة بين الدليل والترجمة ظاهرة. والدليل الرابع حديث عقبة رضي الله عنه أيضا: من تعلق تميمة فقد أشرك، رواه أحمد وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد أشرك، وهذا صريح في الترجمة، فمن تعلق حلقة أو خيط فتعليقه من جنس التمائم وهو شرك. وقول المصنف رحمه الله: وفي رواية يوهم أن المذكور بعدها وهو من تعلق تميمة فقد أشرك قطعة من الحديث السابق، وليس الأمر كذلك، بل هو حديث مستقل. نبه إلى ذلك حفيد المصنف سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. والدليل الخامس حديث حذيفة موقوفا أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، الحديث رواه ابن أبي حاتم في تفسيره بسند ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قراءة حذيفة الآية المصدقة للحال، وأن ذلك من الشرك، فإن حذيفة قطع الخيط ثم تلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فالحال التي أنكرها على الرجل حال الشرك، وهي شرك أصغر تبعا لما تقدم في حكم التعاليق. نعم. فيه مسائل: الأولى التغريب في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليهما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة، قوله رحمه الله الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل حاله هل هو جاهل أم لا. وإذا كانت المسألة مشتهرة جلية امتنع العذر بها، فإن العلماء يفرقون بين المسائل في ظهورها وخفائها، فالظاهر الجلي لا يعذر العبد فيه. الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله لا تزيدك إلا وهنا. قوله رحمه الله الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله إنها لا تزيدك إلا وهنا، أي ضعفا، لأن السبب المتوهم إذا استولى على قلب العبد أضعفه، لأن السبب المتوهم إذا استولى على العبد أضعفه، وهذا يبين خطر فتح باب الخواطر على القلب، يبين خطر فتح باب الخواطر على القلب، لأنه ربما هجم على قلبك خاطر فاسترسلت معه فاستولى عليك، فينبغي أن يحرص الإنسان قلبه من الخواطر التي تعتوره، وأن يبادر بدفعها عنه حتى لا يعظم هذا الخاطر ثم يستقر في القلب فيوهن الإنسان ويضعفه بتعلقه به. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. قوله رحمه الله السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فهذا تعلق هذه التميمة من الخير فوكل إليها وزادته وهنا، وهذا يبين أن الإنسان لا ينبغي له أن يكل نفسه إلى شيء إلا إلى الله سبحانه وتعالى، لأنك إذا وكلت نفسك إلى غير الله خذلت، وإذا وكلت نفسك إلى الله سبحانه وتعالى إيش؟ الله. وإذا وكلت نفسك إلى الله عز وجل حفظت. واضح؟ يعني في هذا الحديث الرجل لماذا زادته هذه ضعفا؟ لأنه وكل نفسه إلى السبب، إلى غير الله عز وجل، فلا بد أن يضعف. طيب، ما رأيكم في وكل الإنسان نفسه إلى نفسه؟ إنسان يكل نفسه إلى نفسه، يعني يضعفها ولا ما يضعفها؟ يضعفها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فإذا وكل الإنسان نفسه إلى نفسه أضعفها، لكن إذا وكلها الله إلى الله عز وجل حفظها الله عز وجل. فعند أحمد بسند صحيح عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقمان إن الله إذا استودع شيئا حفظه، فأنت إذا وكلت نفسك إلى الله حفظها، وإذا وكلتها إلى نفسك إيش؟ خذله، لأن النفس لا قدرة لها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يعني مجرد طرفة عين لا تكلني إلى نفسي. واضح؟ واضح أم غير واضح؟ واضح. طيب، ما حكم قول تجب الثقة بالنفس، على الإنسان أن يثق بنفسه؟ ما الجواب؟ طلعت المسألة واضحة، كيف تقولون واضحة وبعدين الآن المسألة هذه ما تعرفونها؟ ها؟ سم هذه طيب أنت تقول أثق بنفسي، تقول تجب الثقة بالنفس، ما قلت أتوكل على الله. هي داخلة فيها يعني. كيف داخلة فيها؟ التوكل ما هو شرعا؟ تقدم عندنا في الأصول إيش؟ اعتماد العبد على الله وإظهار عجزه له هذا التوكل. أما إظهار الثقة هذا مو توكل، هذه عنترية. إذن قول تجب الثقة بالنفس لا يجوز، لأنه وكل النفس إلى النفس يهلكها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأنت قلت تجب الثقة على النفس. والناس يطلقونها اليوم يريدون بها العزم، ولكنهم أخطأوا في العبارة. فالأخ عندما تكلم هو يمثل العزم بكلامه جزاه الله خير، لكن عبارة تجب الثقة بالنفس لا تؤدي هذا المعنى، وإنما تؤديها كلمة العزم. يجب على الإنسان أن يكون ذا عزم، ولذلك قال الله عز وجل لرسوله فإذا عزمت فتوكل على الله، ما قال فإذا وثقت بنفسك، قال إذا عزمت فتوكل على الله. فيصير القول تجب الثقة على النفس لا يجوز، وإنما يعبر عنه عند إرادة هذا المعنى الذي يقصده المتكلمون اليوم، يقال ينبغي أن يكون الإنسان ذا عزيمة وهمة وعلو. وأما أن يطلق هذا اللفظ فهذا لا يجوز. وقد سئل الشيخ محمد بن إبراهيم عن حكم قول القائل تجب الثقة بالنفس، قال بل لا تنبغي، يعني لا تنبغي الثقة بالنفس، وهذا ظاهر لحديث ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. نعم. هذا يدل، هذا يا أخوان من شواهد الدعوة إلى التوحيد. نحتاج دائما ندعو إلى التوحيد، لأن هذه المسائل وأشباهها قد تخفى وقد تغيب عن الناس، وقد إذا استلسلوا معها توقعهم في مصائب، وهذا هو الواقع. لما خرجت مثل هذه المقولات الثقة بالنفس وقع في الناس انحراف في التوحيد، تجد أحدهم تحت طائلة الثقة بالنفس تجده يعظم نفسه ويبالغ في بيان قدراتها وقواها. فإذا قلت له أنه ينبغي الإنسان أن لا يكل نفسه إلى قواه ولا يغتر بها، قال لا يا أخي أنا لا أقصد هذا، أقصد أن النفس تتلقى في اليوم 50,000 حركة سلبية، فلا بد أن تقابلها حركات إيجابية. هذا كله من الدجل، من أين عرف أنها تقابلها 50,000 حركة سلبية ولا بد تقابلها بتعظيم نفسك وإظهار قدراتك والتعلق بها والثقة بها؟ هذا كله من تلاعب الشيطان بالناس. ولذلك انظر إلى أحدنا في أمر دينه، تجد أن الإنسان خوفه من الله عز وجل في زوال دينه قليل. روى أبو نعيم الأصبهاني في كتاب أخبار أصبهان أن ابن المبارك رحمه الله، أن سفيان الثوري رحمه الله تعالى لما خرج إلى الحج في سفره وكان على جمل يقوده صاحبه ابن أبي رواد، فبكى بكاء عظيما، فقال له ابن أبي رواد هل خشيت ذنوبك؟ قال أنت خفت ذنوبك يوم تبكي هالبكاء هذا؟ قال والله إن ذنوبي أهون علي من هذا، وأخذ شيء من حطام النبات في الأرض، ولكني أخاف أن أسلب ديني. يعني خاف أن يسلب دينه. وفي مناقب أحمد رحمه الله تعالى أنه لما احتضر كان يقول لا بعد لا بعد لا بعد، فلما أفاق في غيبوبة الموت قال له ابن عبد الله يا أبتا إنك كنت تقول لا بعد لا بعد، فقال إن الشيطان عرض لي فقال فتني يا أحمد فتني يا أحمد حتى يغره. فكان أحمد يقول لا بعد، يعني لا إلى الآن ما فتك، ما دام إني إلى الآن ما طلعت روحي فإنني لم أفوت. هذا الذي يعرف قدر ما ينبغي من خوف الله عز وجل في أنه يخاف على دينه، وتبين قدر هذا المعنى في قلوبنا، تبين هذا التوحيد في نفوسنا، أن الإنسان قد يغدو ويصبح ويقول الحمد لله ديني طيب. هذا لا أقوله من ضرب الخيال، بل كنت أعرف رجلا يصحب أناس سوء وكان رجلا خيرا، فكنت أحذره من هؤلاء، فكان يقول لي لا تهتم أنا ديني لا تخاف، ثم بعد ذلك ذهب معهم على طريقتهم من السوء. لماذا؟ لأنه وثق بنفسه ولم يعمل بالأسباب التي تنجيه من دينه تنجيه في دينه. الإنسان ينبغي له أن يخاف على نفسه. الدين يا إخوان لا خوف عليه ترى، الدين دين الله. الآن الفلوس اللي معك فلوسك، حاطها في جيبك أنت، ما حد أخذها إلا بيش بالضرب يعني، فستتسل ستستبسل بالجهاد دراهمك. فالدين دين الله عز وجل، لا يمكن أن يغيره أحد، لكن الخوف على دينك أنت. أنت دينك الذي يتغير ويتحول ويتبدل، اليوم قد تصلي وغدا لا تصلي، وليس هذا فقط، اليوم تتعلم دينك وغدا لا تبالي بدينك. فلا بد أن يستحضر الإنسان هذه المعاني حتى يعرف حقيقة توحيد الله سبحانه وتعالى. نعم. السابعة والتصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. التاسعة تلاوة حذيفة رضي الله عنه الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي بالشرك الأكبر عن الأصغر، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في آية البقرة. العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له. باب ما جاء في الرقى والتمائم. مقصود الترجمة بيان حكم الرقى والتمائم. والرقى جمع رقية، وهي العوذة التي يعوذ بها من الكلام، وهي العوذة التي يعوذ بها من الكلام. والتمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق لتتميم الأمر، وهي ما يعلق لتتميم الأمر جلبا لنفع أو دفعا لضر. والفرق بينهما أن الرقية عوذة منفوضة ينفث فيها، أن الرقية عوذة منفوضة ينفث فيها، والتميمة عوذة مكتوبة تعلق. الرقية مركبة من إيش؟ شيئين، أحدهما أنها عوذة، يعني شيء يعوذ به، يستعيذ به الإنسان، يحتمي به الإنسان، هذا معنى العوذة، يعني ما يحتمى ويتقى به. الأول أنها ملفوظة، يعني يلفظ بها باللسان. والثاني أنه ينفث فيها، والنفث ريق لطيفة مع هواء، هذا النفث، يعني النفث لابد أن يكون مشتمل على ريق لطيفة، فإن لم يكن مشتمل على ريق لطيفة سمي نفخا، سمي نفخا. فالرقية هي عوذة ملفوظة ينفث فيها. واضحة؟ واضحة أم غير واضحة؟ واضحة أم غير واضحة يا إخوان؟ واضحة. طيب، يباع هناك أشرطة في التسجيلات تسمى أشرطة الرقية، ما حكم الارتقاء بها؟ واحد مريض قالوا في شريط في يباع في التسجيلات، راح خذه، اسمع هذا رقية، اشتراه وحطه عنده وصار يسمع، هذه رقية أم غير رقية؟ لماذا؟ عدم تضمنها النفس، ما فيها نفع، هذه ليست رقية، هذه سماع القرآن. هو سماع القرآن بركة، لكن التداوي والاستشفاء بالقرآن لا يكون إلا بالنفع، يرقى بها يعني ينفث مع قراءة القرآن ريق لطيفة مع الهواء الذي يخرج من الفم، هذه تسمى رقية. فهذه الأشرطة إن أريد بها تعليم الآيات والأدعية التي يرقى بها هذا جائز، يعني تأخذها وتتعلم وترقي نفسك، قرأ آية الكرسي تقرأ آية الكرسي وتنفث، هذا جائز.

لأن توجه القلب فيها إلى القرآن الذي هو كلام الله عز وجل. فالذي يعلق تميمة قرآنية يتعلق بسبب شرعي أم غير سبب شرعي؟ سبب شرعي الذي هو القرآن، فهو يتوجه إلى سبب شرعي، لكن لذلك لم يحكم بأنها شرك، لكن حكم بأنها لماذا؟ شوفوا الحديث اللي عندكم، ما في حديث يدل عليها؟ يعني لحديث من تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، هذا دعاء على من تعلق تميمة كيفما كانت، هذا يدل على تحريمها، فيحرم تعليق التمائم القرآنية في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. على هذا تكون الرقى نوعان، أحدهما الرقى الشركية وهي المتضمنة للشرك، والثاني الرقى الشرعية وهي الخالية من الشرك. وتكون التمائم نوعان، أحدهما التمائم الشركية وهي المشتملة على شرك، والثاني التمائم المحرمة وهي التعاليق القرآنية وما ألحق بها كالأذكار والأدعية النبوية، فهذه تكون محرمة ولا تكون شركا. وحينئذ فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، ما هي الرقى التي تكون شرك؟ هي الشركية، والتمائم التي تكون شرك هي الشركية، فهاتان الكلمتان عامتان أم مخصوصتان بشيء؟ مخصوصتان بشيء، وهو ما تضمن الشرك. والدليل الثالث حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق شيئا أوكل إليه، رواه أحمد والترمذي، وهو حديث حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وكل إليه، فإن من وكل إلى غير الله هلك، فحرمت التعاليق لأنها مؤدية إلى الهلاك، وكل ما أدى إلى الهلاك فهو حرام، كل ما أدى إلى الهلاك فهو حرام. والدليل الرابع حديث رويفع رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع، الحديث رواه أحمد كما عزاه إليه المصنف، وهو عند أبي داود والنسائي، فالعزو إليهما أولى وإسناده صحيح. لماذا العزو إليهما أولى؟ العزو إلى أبي داود والنسائي أولى من العزو إلى أحمد؟ حين جاوبت جوابين مختلفين، فلا بد نعرف اللي يجيب عشان نفصل بينكم، لأن الحديث إذا كان في الكتب الستة لم يعزى إلى شيء خارجها حتى لا يكون فيها، فإذا خلت من الكتب الستة فإنه يعزى إلى غيرها، وأولى ما يعزى إليه مسند أحمد. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم أو تقلد وترا، مع قوله صلى الله عليه وسلم فإن محمدا بريء منه، وبراءة النبي صلى الله عليه وسلم من فاعل شيء تدل على حرمة فعله، وبراءة النبي صلى الله عليه وسلم من فاعل شيء تدل على حرمة فعله، فالفعل المذكور هنا وهو تقلد الوتر ابتغاء دفع العين كما كانت تفعله العرب محرم. والدليل الخامس أثر سعيد بن جبير من قطع تميمة من إنسان، الحديث رواه وكيع في جامعه وابن أبي شيبة في مصنفه بسند ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كعدل رقبة أو عدل رقبة بفتح العين وكسرها أي اعتاقها، فجعل تحرير القلب من رق الشرك بمنزلة تحرير الرقبة من رق العبودية لمخلوق مثله. وعد هذا دليلا لأن من أهل العلم من يقول إنما كان من قبل الرأي من كلام التابعين فإنه مرسل، وهذا من قبل الرأي ولا ليس من قبل الرأي؟ ليس من قبل الرأي، فيكون له حكم الرفع ويكون مرسلا، ولكن المرسل حديث ضعيف كما تقدم. والدليل السادس أثر إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها إلى آخره، رواه ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح. وإبراهيم هذا هو إبراهيم بن يزيد النخعي، لأنه إذا أطلق ذكر إبراهيم فاعرف أنه إبراهيم ابن يزيد النخعي. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كانوا يكرهون، لأن الكراهة في عرف المتقدمين يراد بها التحريم، لأن الكراهة في عرف المتقدمين يراد بها التحريم، نص عليه ابن القيم في إعلام الموقعين وابن رجب في جامع العلوم والحكم. ومراد إبراهيم بقوله كانوا من؟ أصحاب ابن مسعود، هذه قاعدة فيما قاله إبراهيم، كانوا يقولون كانوا يكرهون كانوا يفعلون، يعني أصحاب ابن مسعود. لماذا أصحاب ابن مسعود بالذات؟ لأنهم شيوخه الذين أخذ عنهم العلم، فهو أخذ العلم عن شيوخه كعلقمة ومسروق وعبد الرحمن بن يزيد من أهل الكوفة عن عبد الله بن مسعود. وصلح هذا دليلا لأنه اتفاق جم غفير من العلماء، فإن أصحاب ابن مسعود كانوا ذا مقام حميد في العلم والدين، فكأن ذلك نقل لإجماع أهل الكوفة على كراهة ذلك كراهة تحريم. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى وتفسير التمائم، الثانية تفسير التولة، الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. قوله رحمه الله الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء، يعني المعهود منها عند العرب قبل الإسلام، فكل المعهود منها عند العرب قبل الإسلام شرك، وأما ما بعد الإسلام فمنها ما هو شرك ومنها ما ليس بشرك، مثلا الرقى أليس منها شيء شرك وليس شيء ليس بشرك؟ الجواب بلى. وكذلك التمائم، فيكون كلام المصنف متعلقا بما كانت عليه الرقى والتمائم قبل الإسلام. نعم. الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك. السابعة الوعيد الشديد في من تعلق وترى. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. مقصود الترجمة بيان أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها من الشرك، أو بيان حكمه، فمن يجوز أن تكون شرطية وجواب الشرط فقد أشرك، أي من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما فقد أشرك، والجواب محذوف. ويجوز أن تكون موصولة بمعنى الذي، فيكون تقدير الكلام باب الذي تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، أي بيان حكمه. والتبرك تفعل من البركة، أي طلب لها، والبركة دوام الخير وكثرته، دوام الخير وكثرته. فإذا قيل التبرك بكذا وكذا فالمراد طلب البركة والتماسها. والتبرك يكون شركا في حالين: الأولى إذا اعتقد استقلال المتبرك به في التأثير، إذا اعتقد استقلال المتبرك به في التأثير هذا شرك أكبر. والثانية إذا لم يعتقده مؤثرا مستقلا، إذا لم يعتقده مؤثرا مستقلا لكن تبرك بما ليس سببا للبركة، لكن تبرك بما ليس سببا للبركة أو رفع السبب المأذون به في طلب البركة فوق ما ينبغي، أو رفع السبب المأذون به في طلب البركة فوق ما ينبغي، وهذا شرك أصغر، وهذا شرك أصغر. فمثلا إذا اعتقد الإنسان أنه إذا ذهب إلى الشجرة الفلانية وتمسح بها ملتمسا البركة وداعيا لله عز وجل عندها معتقدا أن هذه الشجرة تؤثر بنفسها في ظفره بصفقة كبيرة يريدها تجارية، ما حكم ما فعل؟ شرك أكبر. لماذا؟ لأنه اعتقد أنها تستقل بالتأثير، تستقل بالتأثير، أنها مستقلة بالتأثير بنفسها. فإن لم يعتقد أنها مستقلة بالتأثير وأن الأمر أمر الله سبحانه وتعالى ولكنها سبب، فيكون شركا أصغر. لماذا؟ لأنه تبرك بما ليس سببا شرعيا لا قدريا. طيب فإن تبرك بسبب شرعي أو قدري لكن رفعه فوق قدره فهذا شرك أصغر. مثل إيش سبب شرعي للبركة؟ مثل ماء زمزم. فإذا شرب الإنسان ماء زمزم متبركا ورفعه فوق القدر الشرعي فإنه يكون قد وقع في الشرك الأصغر. طيب ما هو القدر الشرعي المأذون به في التعلق بالسبب؟ هذه قاعدة مهمة جدا، مسألة كبيرة. ما هو القدر المأذون به من التعلق بالسبب؟ الآن الواحد منا إذا رأسه ضرب أكل بنادول، طيب ما هو القدر الذي إذا وجد في قلبك لم يضر وإذا زاد عنه أضر وهكذا؟ الجواب أن القدر المأذون به من التعلق بالسبب هو الاطمئنان إليه والاستبشار به، الاطمئنان إليه والاستبشار به. والدليل قول الله عز وجل: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم. فإذا استعمل الإنسان السبب مستبشرا به مطمئنا إليه فهذا إيش يجوز. فإذا رفعه فهذا شرك أصغر، إذا زاد عن هذا القدر هذا شرك أصغر. إذا قال البنادول وحدة بوحدة هذا شرك أصغر، لأن البنادول تحت تقدير الله فوق تقدير الله، تحت تقدير الله، فقد تأكل البنادول وما يهدى راسك، وإنما تطمئن وترجو أنها برحمة الله عز وجل ولطفه بك أن يخفف عنك الألم. أما التعلق القوي بها حتى يقول الإنسان استعمال البنادول وحدة بوحدة لا، إذا صارت البنادول وحدة بوحدة ماذا بقي لله؟ يعني أن البنادول صارت سبب مستقل، أنا أقول إن شاء الله تعالى يعني سبب مستقل بنفسه، لكن يقول الناس زادوا عن القدر المأذون به، القدر المأذون به أنك تطمئن إليها وتثق بها. ولذلك بعض الناس يتألم رأسه ويأكل بندول يجلس ساعة يطيب، مرة ثانية يتألم رأسه ويأكل بندول يجلس خمس ساعات ما يطيب. فمثل هذا يجعل الإنسان يركن إلى السبب وفق ما جاء به الشرع، فإذا زاد عن قدره فقد وقع الإنسان في الشرك الأصغر. ثم مما ينبه إليه من المسائل الجديرة بالعناية في مسألة التبرك، وهي مسألة حقيقة بالإفراد بالدرس لكن ننبه على ما يحتاج إليه مكتفين به، أن السبب المتبرك فيه لابد بالرعاية شيئين، أحدهما أن يكون سببا ثابت البركة، والآخر أن يكون التبرك به على الوجه الشرعي. الأول أن يكون ثابت البركة، فمثلا ماء زمزم ثابت البركة أو غير ثابت البركة؟ ثابت البركة لحديث، لا هذا مو بالبركة، هذا تستنبطون يدل على أنها بركة، لكن في صحيح مسلم إنها هم الأخوان قالوا هذا، بس نقول لا هذا لازم نريد اللفظ إنها طعام طعم شفاء صحيح، وفي الصحيح إنها مباركة، يعني هذا دليل على أن زمزم ماء مبارك. ثبت ولا ما ثبت أنه مبارك؟ طيب لو قال واحد من الأخوان ودنا رحتم زيارة تخدم معكم من البحر حق الشرقية ترى طيب ويستفاد منه في أي شيء وله بركة، هذا سبب ثبت ولا ما ثبت؟ ما ثبت، مع أن أهل الرياض يعني تقطعون على البحر الشرقية، لكن ما ثبت أنه سبب مبارك. طيب هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن يكون التبرك به على وجه شرعي. ماء زمزم كيف يتبرك به؟ الحديث الذي ذكرتموه ماء زمزم بما شرب له. طيب لو واحد أراد أن يبني بيت قال لأولاده جيبونا 5 جوالين في زمزم، كل ما صبينا صبة في البيت صبة اسمنت خلطناها بشوية زمزم، هذا يجوز ولا ما يجوز؟ ما الجواب؟ لا يجوز، لأن التبرك به على صورة غير شرعية، صورة غير شرعية. لا تقولون يا أخوان هذا ما يوجد، هذا يوجد، هناك كحل يباع في بعض الأماكن التي تنسب إلى الإسلامية، يقولون اثمد مرقد بماء زمزم. مش معنى مرقد يعني مخلوط بماء زمزم، كحل مخلوط بماء زمزم لأجل التبرك به، هذا لا يجوز، لأن ماء زمزم ما يقع التبرك به بمثل هذا، جاء ماء زمزم بما شرب له، هذا هو الذي يقع به التبرك، ولم يثبت سواه، فيتبرك به الإنسان وفق ما جاءت به الشريعة. نعم. وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الآيات، عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم، رواه الترمذي وصححه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين، فالدليل الأول قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى الآيات، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ما أنزل الله بها من سلطان أي حجة، فاللات صخرة بيضاء منقوش عليها وعليها بناء مشيد، والعزى شجرة سمر بني حولها وجعل لها أستار، ومناه صنم كانوا يتبركون بهذه المذكورات فأبطل الله عز وجل ذلك وقال ما أنزل الله بها من سلطان، فمن فعل كفعلهم من التبرك بالأشجار والأحجار فقد وقع فيما وقعوا فيه من الشرك. والدليل الثاني حديث ذات أنوار، وهو عند الترمذي بإسناد صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. فالتبرك بالأشجار والأحجار نوع تأليه وتعظيم لها، ولأجل هذا زجره النبي صلى الله عليه وسلم عن مقالتهم ونهاهم عما أرادوه، وقرأ الآية المذكورة لبيان أن ما وقعوا فيه هو من الشرك. ومعنى قوله في الحديث ينوطون بها أسلحتهم، يعني يعلقون بها أسلحتهم متبركين بها، يعلقون بها أسلحتهم متبركين بها. فعلم أن ذلك يجوز لما يجوز؟ ما يجوز. طيب الآن الشباب يأتي الواحد الثاني ويمسح ويقول تبرك بك يا فلان، يجوز ولا ما يجوز؟ ما الجواب؟ الآن الشجرة علشانها شجرة عند أهل الشرك تقولون ما يجوز، والآن لأنه يوجد هذا بيننا تسكتون. ما ليست واحدة، واحد شيء واحد، فلا يجوز وإن كان موجود، ولا يجوز المزاح به، لأن التبرك على هذا الوجه شرك إذا قصد حقيقة، والشرك ما يمزح به. الإنسان ينبغي له أن لا يمزح إلا بما أباح الله سبحانه وتعالى، ولا يتساهل في مثل هذا. وما أحسن قول ابن المبارك: لا تأتين بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعدي. جاءت بنية حماد بن سلمة إليه فقالت له: يا بني يا أبتاه أذهب ألعب، فسكت. فقالت: يا أبتاه أذهب ألعب، فسكت. قالت: يا أبتاه أذهب ألعب، فسكت. قال له بعض أصحابه: رحمك الله، لما لا تأذن لها أن تذهب تلعب؟ قال: أكره أن أقول لها إلعب. يكره فقط أن يقول هالكلمة، يعني هو يقول ما عليه تلعب، يبغاها تروح بنفسها وتلعب، ما يمنعها من اللعب، لكن لا يريد أن تجري على نفسك على لسان كلمة اللعب تعظيما، لأن هذه الكلمة قد تنزل في غير منزلتها، هذا في أمر مباح. لأن بعض اللعب قد يكون بفساد، تعرفون بعض الألعاب ألعاب محرمة ولا تجوز، فهو أراد أن لا تجي هذه الكلمة على لسانه. وتجد أحدنا يتساهل في هذه الأشياء ولا يبالي بها. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية النجم، الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبي، الثالثة كونهم لم يفعلوا، الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه، الخامسة أنه إذا جهلوا هذا فغير أولى بالجهل، السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله: الله أكبر، إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث. الثامنة الأمر الكبير، وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. العاشرة أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بذلك. الثانية عشرة قولهم: ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلاف لمن كرهه. الرابعة عشرة سد الذرائع. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. السادسة عشرة الغضب عند التعليم. السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله: إنها السنن. قول السادسة عشرة الغضب عند التعليم، يعني للمعلم أن يغضب عند التعليم. بعض الناس اللي يقول اليوم التعليم بالرأفة والرحمة، مو صحيح، أحيانا بالرأفة والرحمة وأحيانا بالتغليظ والغضب عليه، فإنه لا أرحم من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك غضب وغلظ لهم القول، وبوب البخاري باب الغضب عند الموعظة والتعليم، فقد يكون من الموجبات ما يوجب الغضب على المتعلم، والمتعلم العاقل ينبغي أن يعرف أن هذا لأجل مصلحته، إذا غضب عليه فإن المقصود هو استصلاحه وليس المقصود هو الإساءة إليه عند المعلم العاقل. وإذا رأيت أحوال السلف رحمهم الله تعالى في الغضب في التعليم تجد أحوالا قد يستنكرها الناس اليوم بس يستنكرونها في الدين مو في الدنيا. كان شعبة بن الحجاج، كان حماد شعبة بن الحجاج ربما طرد بعض أصحابه من مجلسه، ومع ذلك ذلك الصاحب يرجع إليه ويلازمه، لأنه يعرف أن مصلحته في الانتفاع بشعبة. والآن الأخوان إذا قال له شيخة في الدرس انتبه أو اكتب أو لا تمد رجليك أو لا تحط كتاب على الأرض، قال الشيخ شديد هذا، وإذا طردها الدكتور من القاعة جاء بكرة وجلس في القاعة علشان ما يحضر، لأن هذا للدنيا. أما الدين لا، إذا قال للشيخة انتبه الدرس القادم خلاص ما جاء، قال الحمد لله رب العالمين ما في شيخ له، نروح الشيخ نسمح ما يقولنا شيء. لكن العاقل يعرف مصلحته، فإن الأعمش زجر بعض أصحابه فقال له رجل، هذا واحد من الطلاب جالس هنا وذاك جالس بعدها الرجل، فزجره الأعمش فقال له ذلك الرجل، قال للطالب، قال لو قال لي مثل ما قلت ما قال لك لتركته. يقول الطالب فسمع الأعمش فقال أتريد أن يكون أحمق مثلك؟ تبغاه يصير أحمق مثلك بهذه الطريقة؟ نعم. الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. العشرون أنه متقدر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيها التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. قوله رحمه الله العشرون أنه متقدر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، أي لأنهم لم يبتدئوا العبادة بأنفسهم، بل سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم فيها، فمتقرر عندهم أن العبادة لا تكون إلا بتوقيت. وقوله فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما قوله من ربك فواضح، أي لأنهم لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ربا يعبدونه، فهم يعبدون الله، وإنما سألوه سببا يتقربون به إلى الله عز وجل. وقوله وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، يعني عن قصة موسى وبني إسرائيل. وقوله وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره، لأن الرسول يبلغ الدين ويأمر به، وما يجعله لهم فهو دين يدينون الله عز وجل به. نعم. الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاد قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقوله ونحن حدثاء عهد بكفر. باب ما جاء في الذبح لغير الله. مقصود الترجمة بيان حكم الذبح لغير الله. نعم. وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية، وقوله فصل لربك وانحر، عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: قل إن صلاتي، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ونسكي مع قوله لله رب العالمين. فالنسك الذبح، وكونه لله يدل على أنه وحده، على أنه له وحده، فجعله لغيره شرك. والدليل الثاني قوله تعالى: فصل لربك وانحر، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وانحر أي لربك، والنحر هو الذبح. وكونه لله وحده يدل على أن جعله لغيره شرك. والدليل الثالث حديث علي قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، فاللعن إنما يكون على فعل محرم منهي عنه نهي تعظيم مما يسمى بالكبيرة، ففيه أن الذبح لغير الله كبيرة من كبائر الذنوب. والدليل الرابع حديث طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل رجل من الجنة. الحديث رواه أحمد كما عزاه إليه المصنف. وإطلاق العزو إلى أحمد يقتضي أن يكون في المسند، فأي حديث وجدت بعده رواه أحمد فاعلم أنه في أي كتبة؟ في المسند. وهذا الحديث ليس في كتاب المسند للإمام أحمد، وإنما رواه في كتاب الزهد، فكان ينبغي تقييده بقول: رواه أحمد في كتاب الزهد، وهو عند أحمد في كتاب الزهد من رواية طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي قال: عن سلمان الفارسي قال: دخل رجل إلى تمام الحديث وإسناده صحيح. فيكون ناقل القصة من؟ سلمان، وليس النبي صلى الله عليه وسلم. وحين ذاك تكون مرفوعة أو موقوفة؟ موقوفة، لأنها من كلام الصحابي، لكنها موقوفة لفظا مرفوعة حكما. لماذا؟ غيب، وين الغيب؟ ما الجواب؟ أحسن، الجزاء بدخول الجنة والنار، والجزاء بدخول الجنة والنار غيب، فيكون له حكم الرفع. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، أي ذبح لصنمهم ذبابا على وجه القربى فدخل النار. وهذا من الوعيد الوارد في الذبح لغير الله عز وجل الدال على حرمته. والشرك محرم في الأمم كلها. نعم. في مسائل: الأولى تفسير قوله: قل إن صلاتي ونسكي. الثانية تفسير قوله: فصل لربك وانحر. الثالثة البداءة للعنة من ذبح لغير الله تعالى. الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديه. الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله تعالى فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير. السابعة: الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. الثامنة: هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب. التاسعة: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلص من شره. قوله التاسعة: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم، أي لم يقصد التقرب به ابتداء، أي لم يقصد التقرب به ابتداء، لكن لما حسن له ذلك فعله طلبا للقربة، فعله طلبا للقربة، فكان أول أمره غير مجيب لهم في القربة، ثم لما خاف شرهم قصد إلى التقرب، ثم رغب في ذلك التقرب وفعله عن مواعية، فلما وقع منه القصد وقع منه الشرك. فهو أولا لما مر لم يرد التقرب، فلما قالوا له إنك لا تمضي إلا بأن تقرب فأراد أن يفعله تخلصا من شره، ثم قصد التقرب، يعني باللغة العامية واضحة يعني استحلاها. هو أولا كان غير قاصد، ثم أراد أن يفعله تخلصا من شرهم، ثم رغب فيما هم فيه ووافقهم على ذلك وقصد التقرب إلى صنمهم فصار من أهل النار. نعم. العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك عن القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. الحادية عشرة: أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. الثانية عشرة: فيه شاهد للحديث الصحيح. شوف خطر الشرك، دخل النار في ذباب، شيء لا يسوى، ذباب فقط، لكن فعل لقصد القربة فدخل، كفر بالله عز وجل ودخل النار، أعاذ الله وإياكم منها. لذلك يا أخوان الإنسان ما يأمن على نفسه الفتنة أبدا، لا ينبغي للعاقل أن يأمن الفتنة على نفسه، لا يأمن مكر الله سبحانه وتعالى. ذكر ابن كثير رحمه الله أن شابا كان حفظ القرآن ويخرج إلى الثغور في الجهاد، فبينما هم مرة في حصن في عسكر المسلمين محاصرين حصنا من حصون النصارى، اطلعت منه فتاة فمد بصره إليها وتعلق قلبه بها، لأنه ما اتبع الشرع الأولى لك والثانية عليه، لا، وإنما مد بصره إليها وتعلق قلبه بها، فكلمها من وراء الحصن، يعني بناء كلمها من وراء الحصن، فقال لها: إني راغب فيك، يعني أنا أريدك. قالت: لا تتزوجني حتى تتنصر. فقال لها: فافتحي لي الباب فأدخل وأكون معكم على دينكم. ففتحت له الباب فدخل الحصن وتنصر بدينهم وتزوجها. فلما طال على المسلمين حصار الحصن تلك السنة انصرفوا عنه، فلما انقضى الشتاء جاءوا مرة ثانية فحاصروا ذلك الحصن، فنادوه قالوا: يا فلان يا فلان، حتى أجابهم فقالوا: نسألك بالله ماذا بقي معك من القرآن الذي كنت تحفظه؟ فقال: قول الله تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مؤمنين. يعني هذا كان حافظ القرآن ويخرج الجهاد، ولكن ما أمن الفتنة على نفسه، ما وقى نفسه الفتنة لما خرج له سبب من أسبابه. فالإنسان في أمر يسير قد يذهب دينك، وهذا يجب على الإنسان دائما أن يحفظ دينه، مثل ما تحفظ دراهمك وتتحرز الجوال. الإنسان الجوال وين ما كان في الصلاة يلمسه 10 مرات، هل هو معي ولا في السيارة؟ هو جوال، لو راح في السيارة سرق يعني يضيع عليك شيء لكن تستدركه، لكن دينك إذا ضاع

من جنس أفعال المشركين، وإلا فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم هل فيها عيد من أعيادهم؟ فكل ما سوى العيدين هو من أعيادهم، يعني من أعياد المشركين. فالأعياد قسمان، أحدهما أعياد إسلامية وهي إيش؟ الفطر والأضحى، والآخر أعياد جاهلية وهي كل ما سوى اليومين المتقدمين. فكل عيد قديم أو حديث زائد عنهما فهو عيد جاهلي، وعدم وصفه بالعيد مع قصد معناه لا يخرجه عن ذلك. فلو سمي يوما أو ملتقا أو اجتماعا أو غير ذلك من الأسماء مع وجود معنى العيد فهو عيد، ومعنى العيد هو تكرره والفرحة به. فإذا وجد معنى التكرار مع الفرحة سمي عيدا، صار عيدا ولو لم يسمى عيدا. فمثلا واحد قال المشايخ الله يهديهم يقولون عيد الزواج ما يجوز، فقال الزوج احنا بنسوي اللقاء السنوي للزواج. قال ان كل سنه نفس الليله اللي صار فيها الدخل سميها اللقاء السنوي للزواج، يصير فيها يعني فرحه واجتماع، فهذا عيد ويكون هذا محرما. فاذا وجد معنى العيد فهو محرم كيفما كان. وجه تحريمه قوله صلى الله عليه وسلم فهل فيها كان فيها عيد من اعياد، يعني من اعياد المشركين، فما خرج عن عيد الفطر والاضحى وفيه معنى العيد من الفرح والاجتماع عليه فهذا عيد لا يجوز. طيب قال واحد من الاخوان طيب احنا عندنا اجتماع عائلي كل جمعه نلتقي فيه نشوف بعض، قلنا هذا ليس من جنس العيد، لان توقيت يوم الجمعه وقع لانه فراغ من اعمالهم، وقع لانه فراغ من اعمالهم، فهذا ليس فيه معنى العيد. فهم يفرغون يوم الجمعه يجتمعون اجتماع عائلي، هذا ليس عيدا، لانه لم يقصد توقيت اليوم لاجل ما يرجع اليه، وانما لاجل انه الفراغ الذي يمكن فيه ان يجتمعون. نعم. العاشرة لا نذر في معصية. الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. باب من الشرك النذر لغير الله تعالى. مقصود الترجمة بيان أن النذر لغير الله من الشرك، بيان أن النذر لغير الله من الشرك وهو من أكبره. ليش؟ ليش من أكبره؟ ليش الشرك أكبر؟ يا أبو عمر كيف عرف أنه من أكبر وليس أصغر؟ يقول لك واحد لا أصغر مو أكبر، لأنه يتعلق بأصل الإيمان. قلنا لكم الشرك الأصغر يتعلق بكمال الإيمان، والشرك الأكبر يتعلق بأصل الإيمان. النذر تقدم معنا في كتاب من الكتب وهو كتاب ما درسنا السلطان ثلاثة في الأصول، أدلة الأصول ثلاثة رسالة أخرى وجيزة موجودة في مجموعة التوحيد اسمها ثلاثة الأصول وأدلتها. فهو ذكر من العبادات التي يتقرب بها إلى الله، ذكر النذر يعني عبادة، هذا يتعلق بأصل الإيمان والتوحيد، فيكون من الشرك الأكبر. نعم. قول الله تعالى يوفون بالنذر، وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. ذكر المصنف رحمه الله في تحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى يوفون بالنذر الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يوفون بالنذر، فإن الله مدح المؤمنين بوفائهم بنذرهم لله، وما مدح فاعله فهو عبادة، وما مدح فاعله فهو عبادة، وما كان عبادة فجعله لله توحيد، وجعله لغيره إيش؟ شرك. والدليل الثاني قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى فإن الله يعلمه، والمراد علم الجزاء عليه، والمراد علم الجزاء عليه، ففيه الرضا به والإثابة عليه، وما رضي الله عليه أو ما رضي الله عنه وأثاب عليه فهو عبادة، فيكون النذر عبادة لله، وجعلها لغيره شرك. والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من نذر أن يطيع الله فليطعه، فالنذر لله طاعة يتقرب بها إليه، فالنذر لله طاعة يتقرب بها إليه فهو عبادة، وجعلها لغيره شرك. نعم. فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، الثانية رحمه الله الأولى وجوب الوفاء بالنذر أي نذر الطاعة دون المعصية، فالمقصود هنا نوع مخصوص وهو نذر الطاعة. نعم. الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك، الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من كتاب التوحيد، ونستكمل بقيته بإذن الله عز وجل بعد صلاة العصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.